بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. تابع لعرض كتاب الأطفال في التراث العربي. قال الإمام ابن الجوزي: كنت في حوالة طلب العلم ألقى من الشدائد ما هو أحلى من العسل لأجل ما أطلب وأرجو، وكنت في زمن الصبا آخذ معي أرغفة يابسة فأخرج في طلب الحديث وأقعد في مكان فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء، فكلما أكلت لقمة شربت عليها، وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم، فأثمر ذلك عندي. قال: ولم أقنع بفن واحد، بل كنت أسمع الفقه والحديث وأتبع الزهاد ثم قرأت اللغة، ولم أترك أحدا ممن يروي ويعظ ولا غريبا يقدم إلا وأحضره وأتخير الفضائل، ولقد كنت أدور على المشايخ لسماع الحديث فينقطع نفسي من العدو لئلا أسبق. يقول الإمام سفيان بن عيينة: كنت على باب المسجد فإذا شيخ على حمار، فقال لي: يا غلام أمسك علي هذا الحمار حتى أدخل المسجد فأركع. فقلت: ما أنا بفاعل أو تحدثني؟ قال: وما تصنع أنت بالحديث؟ واستصغرني. فقلت: حدثني. فقال: حدثني جابر بن عبد الله، وحدثنا ابن عباس، فحدثني بثمانية أحاديث. فأمسكت حماره وجعلت أحفظ ما سرده علي، فلما صلى وخرج قال: هل نفعك ما حدثتك به؟ فقلت: حدثتني بكذا وحدثتني بكذا، فرددت عليه جميع ما حدثني به. فقال: بارك الله فيك، تعال غدا إلى المجلس. فإذا هو عمرو بن دينار. كان عبد الملك بن مروان صغيرا فتطاول عليه صبي فضربه، فقيل له: لو شكوته إلى عمك لانتقم منه. فقال: أنا لا أعد انتقام غيري انتقاما. قال إياس بن معاوية: إن أول شيء حكي عني أني كنت في مكتب رجل من أهل الذمة، فاجتمع إليه أصحابه فقال: ألا تعجبون من أهل الإسلام؟ يقولون إنهم يأكلون في الجنة ولا يتغوطون. فقلت: يا معلم، أليس الدنيا ضرة الآخرة؟ قال: بلى. قلت: كل ما يؤكل في الدنيا يخرج غائطا؟ قال: لا. قلت: فأين يذهب؟ قال: يذهب بعضه غذاء. قلت: فما تنكر إذا كان بعضه يذهب في الدنيا غذاء أن يكون كله في الجنة يذهب غذاء؟ قال: فألوى بيده وقال: قاتلك الله من صبي. قال الأصمعي: بين أنا في بعض البوادي إذا أنا بصبي معه قربة قد غلبته فيها ماء، وهو ينادي: يا أبتي أدرك فاها، غلبني فوها، لا طاقة لي بفيها. قال: فوالله لقد جمع العربية في ثلاث. قال الأصمعي: قلت لغلام حدث السن من أولاد العرب: أيسرك أن يكون لك 100,000 درهم وأنك أحمق؟ قال: لا والله. قلت: ولما؟ قال: أخاف أن يجني علي حمقي جناية تذهب مالي ويبقي علي حمقي. كان طرفة بن العبد من شعراء الجاهلية الفحول مع عمه وهو صغير في بعض أسفارهما، فنزل على ماء فنصب طرفة فخه للقنبر وقعد لها، وهن يحذرن الفخ وينفرن مما حوله. فقال: قاتلكن الله من قنابر منتبذات في الفلا نوافر. وأخذ فخه ورجع إلى عمه، فلما تحملوا أقبلت القنابر تلتقط ما كان ألقاه لهن من الحب، فالتفت فرآهن فقال: يا لك من قبرة بمعمر، يا لك من قبرة بمعمري، خلالك الجوف بيضي واصفري، ونقري ما شئت أن تنقري، قد رفع الفخ فماذا تحذري، لا بد يوما أن تصادي فاصبري. عاش يزيد بن زبيبة الشيباني دهرا طويلا حتى لحق زمن الحجاج، وكان في صف بن الأشعث ضد الحجاج، فظفر به الحجاج وورد عليه كتاب عبد الملك بن مروان يأمر بقتله، فلما دعا به قال له: أيها الأمير، اتق الله بسبع عشرة نسوة أو تسع عشرة نسوة ليس لهن قيم غيري. قال: أحضرهن. فلما حضرنا سألهن الحجاج عن شأنهن، فما منهن امرأة إلا وهي تقول: اقتلني ودعه. فقامت بنية له صغيرة فبكت بكاء حارا موجعا محرقا، وأنشأت تقول: أحجاج، إما أن تجود بنعمة علينا وإما أن تقتلنا معا. أحجاج، كم تفجع به إن قتلته ثلاثا وعشرا واثنتين وأربعا. فمن رجل دان يقوم مقامه علينا، فمهلا لا تزدنا تضعضعا. فرحمه الحجاج وكتب إلى عبد الملك يسأله العفو عنه، فأجابه إلى ذلك وأطلقه. قحطت البادية في أيام هشام بن عبد الملك، فقدمت العرب من أحياء القبائل، ودخل رؤساؤهم عليه وبينهم درواس بن حبيب وله 14 سنة، فأحجم القوم وهابوا هشاما، ووقعت عين هشام عليه فاستصغره، فقال لحاجبه: ما يشاء أحد أن يصل إلي إلا وصل، حتى الصبيان. فعلم درواس أنه يريده، فقال: يا أمير المؤمنين، إن هؤلاء القوم قدموا لأمر أحجموا دونه، وإن الكلام نشر والسكوت طي، ولا يعرف الكلام إلا بنشره. فقال هشام: فانشر، لا أبالك. وأعجبه كلامه، فقال: أصابتنا سنون ثلاث، فسنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة أنقت اللحم، وفي أيديكم فضول أموال، إن كانت لله ففرقوها على عباده المستحقين لها، وإن كانت لهم فعلام تحبسونها عنهم، وإن كانت لكم فتصدقوا بها عليهم، فإن الله يجزي المتصدقين ولا يضيع أجر المحسنين. فقال هشام: ما ترك الغلام في واحدة من الثلاث عذرا. ثم أمر أن يقسم في باديته 100,000 درهم، وقال لدرواس: ما لك من حاجة تذكرها لنفسك؟ قال: ما لي من حاجة دون عامة المسلمين. قال بعض المعلمين: حضرت لتعليم المعتز وهو صغير، فقلت له: بأي شيء نبدأ اليوم؟ قال: بالانصراف. قال بشر بن الحارث المعروف بالحافي: أتيت باب المعافى بن عمران، فدققت الباب، فقيل لي: من؟ قلت: بشر الحافي. فقالت لي بنية صغيرة من داخل الدار: لو اشتريت نعلا بدانقين ذهب عنك اسم الحافي. كان لمحمد بن بشر الشاعر ابن جسيم، فأرسله في حاجة فأبطأ عليه، ثم عاد ولم يقضها، فنظر إليه ثم قال: عقله عقل طائر وهو في خلقة الجمل. فقال الصبي: شبه منك نالني، ليس لي عنه منتقل. أرسل رجل ولده يشتري له رشاء، يعني حبلا للبئر، طوله 20 ذراعا، فوصل إلى نصف الطريق ثم رجع فقال: في عرض كم؟ قال: في عرض مصيبتي فيك يا بني. صاح صبي بشيخ أحدب مقوس الظهر: بكم اشتريت هذا القوس يا عماه؟ فقال: إن عشت أعطيتها بغير ثمن. أنباء نجباء الأبناء لابن ظفر الصقلي في الهامش: أنباء نجباء الأبناء لبرهان الدين محمد بن محمد المكي المعروف بابن ظفر، القاهرة، مطبعة التقدم، بعد 1350 هجرية، 200 صفحة. والمؤلف مكي الأصل مغربي المنشأ، تنقل في البلاد وكان متضلعا في مذهب مالك ومذهب الشافعي، وكان واعظا متكلما شاعرا ناثرا، تجول صغيرا في البلاد لطلب العلم، ودخل أكثر الأمصار، واستوطن آخر عمره مدينة حماة، وبها توفي سنة 567 هجرية، ولم يزل يكابد الفقر إلى أن مات. له مؤلفات كثيرة، والكتاب كما قال مقدمه فريد في بابه، لأن مؤلفه خصه بأخبار من اشتهر بعلم بعلو الهمة ونور البصيرة، ممن رشح نفسه للملك أو الرئاسة، أو نطق ببليغ الحكمة، أو صاغ بديع الشعر، أو جاد بماله ونفسه، أو قاد الكتائب والجيوش، أو أخلص لله الطاعة، أو تخصص بحسن الزهادة. وقال المؤلف مبينا هدفه من وضع هذا الكتاب: هذا كتاب أودعته من أنباء نجباء الأبناء ما هو كشررة من ضرام، لأني قصدت به تلقيح عقل غلام وتنقيح فطنة كهام. الكهام السيف الذي لا يقطع، وهو هنا استعارة للغلام البليد. إلا أني أجنيت قارئيه من هذا النوع ألذه وأطيبه، وأحليته أسره وأعجبه، مضربا في الغالب عما سجع به الحمام هاتفا، وهمع به الغمام واكفا. لأن النفوس طلعة إلى الفائق العجيب، مولعة بالرائق الغريب، ذي المتناول والقريب. انتهى الهامش. أنباء نجباء الأبناء. قال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم لابنه عبد الله: يا بني، إني أرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أكرمك وأدناك واختصك دون أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحفظ عني ثلاثا: لا تجرين عليه كذبا، ولا تفشين له سرا، ولا تغتابن عنده أحدا. سأل معاوية ابنه يزيد: لو سألك سائل يا يزيد، فقال: من قومك؟ ماذا تقول له؟ قال: أقول له سلاما. قال: أحسنت. يريد بقوله: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال المؤلف: بلغني أن هارون الرشيد اطلع يوما من منظر له في قصره، فرأى ولده المأمون وهو صبي يكتب على الحائط، فقال لخادم بين يديه: انطلق فتأمل ما يكتب المأمون، واحترس أن يفطن لك أو لتأملك. فذهب فتسلل عليه حتى قام خلفه وهو مقبل على الحائط مفكرا، ثم رجع فقال: يا أمير المؤمنين، إنه يكتب هذا: قل لابن حمزة ما ترى في زير باج محكمة. في الهامش: ابن حمزة هو الكسائي، وكان المأمون يقرأ عليه القرآن. انتهى الهامش. قال الرشيد: ارجع إليه فاسأله عما هو فيه، فسيقول لك: إني مفكر في إجازة هذا البيت. فقل له: قال ابن حمزة: يا بني، هزلت مجترئا فمه. فانطلق فقال له ذلك وأنشده البيت، فأطرق المأمون قليلا، ثم التفت إلى الخادم وقال: يا غلام، قد علمت أنك مرسل، ولولا ذلك لم تنج سالما. فرجع الخادم وأخبر الرشيد بذلك. ثم إن الرشيد أخبر ابن حمزة الكسائي بذلك كله، وقال له: من أين علم المأمون أن الخادم كان مرسلا؟ قال: لا أدري. قال: علمه من قوله فمه، إذ كان الخادم لا يستطيع على مخاطبته بذلك إلا مأمورا، ومه معناها أكفف. وقيل إن قطر الندى بنت خماورويه بن أحمد بن طولون لما زفت إلى المعتضد بالله أغرم بها، فوضع يوما رأسه في حجرها، فلما نام تلطفت في إزالة رأسه من حجرها ووضعت تحته وسادة وخرجت من البيت. فلما استيقظ غضب وناداها فأجابته من قرب، فقال وضعت رأسي في حجرك فذهبت عني؟ فقالت لم أزل كإلية لأمير المؤمنين. قال فما أخرجك عني؟ قالت إن مما أدبني به أبي أني لا أجلس مع النيام ولا أنام مع الجلوس، فاستحسن ذلك منها. وذكر أن الكسائي كان لا يفتح على ولد الرشيد إذا غلط في القراءة عليه، وإنما كان ينكس طرفه، فإذا غلط أحدهم نظر إليه وربما ضرب الأرض بخيزرانه التي في يده، فإن سدد القارئ للصواب مضى وإلا نظر في المصحف. فافتتح المأمون يوما عليه السورة التي فيها الصف، فلما قرأ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، نظر إليه الكسائي، فنظر المأمون في المصحف فإذا هو مصيب، فمضى في قراءته. ولما رجع إلى الرشيد قال له يا أمير المؤمنين إن كنت قد وعدت الكسائي شيئا فهو يستنجزه. قال إنه كان استوصاني أن أعطي لبعض القراء فوعدته، فهل هذا هو الذي ذكر لك؟ فقال المأمون إنه لم يذكر لي شيئا، ثم أخبره بالأمر. شاور قتيبة بن مسلم الباهلي وزراءه في رجل يؤمره على جيش يحارب به الكفار، فقيل له هل لك في فلان؟ فقال ذاك رجل ذو كبر، ومن تكبر أعجب برأيه، ومن أعجب برأيه لم يؤامر نصحاءه، ومن تحلى بالإعجاب ودبر بالاستبداد كان من الرشد بعيدا ومن الخذلان قريبا، ومن تكبر على عدوه احتقره، ومن احتقر عدوه قل احتراسه منه، ومن قل احتراسه كثر عثاره، وما رأيت محاربا تكبر على عدوه إلا كان مخذولا مهزوما مغلولا. قال المؤلف وبلغني أن السري بن المغلس السقطي قرأ على مؤدبه ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، فقال يا أستاذ ما الورد؟ قال لا أدري. فقرأ لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الله عهدا، فقال يا أستاذ ما العهد؟ قال لا أدري. فقطع السري القراءة وقال إذا كنت لا تدري فلما غررت بالناس؟ فضربه المؤدب، فقال السري يا أستاذ ألم يكفك الجهل والغرور حتى أضفت إليهما الظلم والأذى؟ فطلب المعلم منه المسامحة وتاب إلى الله تعالى من التأديب، وأقبل على طلب العلم، وكان يقول إنما أعتقني من رق الجهل السري. وقال بلغني أن أبا يزيد البسطامي لما حفظ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا قال لأبيه يا أبا من الذي يقول الله تعالى له هذا؟ قال يا بني ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال يا أبا ما لك لا تصنع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا بني إن قيام الليل خصص به النبي صلى الله عليه وسلم وبافتراضه دون أمته. فسكت عنه. فلما حفظ قوله سبحانه وتعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، قال يا أبا إني أسمع أن طائفة كانوا يقومون الليل، فمن هذه الطائفة؟ قال يا بني أولئك الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. قال يا أبا فأي خير في ترك ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ قال صدقت يا بني. فكان أبوه بعد ذلك يقوم من الليل ويصلي. التحفة البهية والطرفة الشهية. في الهامش التحفة البهية والطرفة الشهية مجموعة مختارة من عيون الأدب العربي، الأستانة، مطبعة الجوائب، 1302 هجرية، 294 صفحة. وهو مجموعة لطيفة تشتمل على 17 رسالة وكتابا منتخبة من الكتب النادرة الغريبة. وقد اخترت بعض الفقرات المناسبة من الرسائل التالية: كلمات مختارة من درر الكلم، تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر لابن الجوزي، رسالة عبد الواسع في المعاتبة، روايات لطيفة وحكايات ظريفة، رسالة في الألغاز. انتهى الهامش. التحفة البهية والطرفة الشهية. مرض النضر بن شميل فدخل عليه الناس يعودونه، فقال له رجل: مسح الله ما بك. فقال له النضر: لا تقل مسح الله، بل قل مصح الله ما بك. في الهامش: مصح الشيء زال أو كاد، ومصح الله ما به أذهبه. انتهى الهامش. فقال الرجل: لا بأس فيما قلت، فإن السين قد تعاقب الصاد فتقوم مقامها. فقال النضر: إن كان كذا فينبغي أن تقول لمن اسمه سليمان سليمان، وتقول: قال رسول الله. ثم قال: لا يكون هذا في السين إلا مع 4 أحرف: الطاء والحاء والكاف والعين، وربما أبدلوها بزي كما قالوا زراط وسراط وصراط. قال الصوري: وهذه حروف الاستعلاء تبدل إذا كانت بعد السين، فأما إذا كانت قبل فلا. خرج غسان بن عباد من عند المأمون فأتبعه بصره وقال: لا تزال الخلافة نظيرة ما حضر مجلسنا مثل هذا، ما اغتاب عندي قط أحدا، ولا اعترض في كلام متكلم، ولا التمس حاجة لنفسه، ولا وقفنا منه على كذب ولا جناية، ولا سبقه لسانه بلفظ احتاج إلى الاعتذار منه. قال عيسى بن مهان: صحبت جعفر بن يحيى البرمكي 15 سنة، فما رأيته غضب غضبا مفرطا، وإنما أكبر غضبه إذا غضب على خدمه أن يقول: لا تخدمني، أو لا أرضى عنك. اختلف عاصم بن عمر بن الخطاب وفتى من قريش في ضيعة، فقال الفتى وقد غضب: ادخلها وأنت رجل. فقال عاصم: أبلغ بك الغضب هذا؟ هي لك. قال القرشي: سبقتني إلى المكرمة، بل هي لك. قال عاصم: ما أنا راجع في هبتي. فقال القرشي: ولا أنا. فلم يأخذها واحد منهما. كان عبد الملك بن مروان يحب ابنه الوليد ولا يحثه على الأدب، فخرج لحانا فقال: أضر حبنا بالوليد. كان الشيخ الزاهد داود الطائي يشرب الفتيت ولا يأكل الخبز، فسئل عن ذلك فقال: بين شرب الفتيت ومضغ الخبز يفوتني قراءة 50 آية. دخل قوم على عابد فقالوا له: لعلنا شغلناك. فقال: نعم، منعتموني من وردي، ومن نظر في شرف العمر اغتنمه. رسالة عبد الواسع في المعاتبة. أما بعد، فإن هذا كتاب كله عتاب، وقصة كلها غصة، وكلام كله ملام، وحكاية أكثرها شكاية، وفصول كلها نصول، وألفاظ كلها غلاظ، ورسالة فيها بسالة. لا يوفون بالعقود، بل يطرون على الحقود، ويقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ولا يميزون بين الحق والباطل والحال والعاطل. فمن اعتمد عليهم فكأنما اعتمد على السراب، ومن اعتضض بهم فكأنما اعتضض بالخطاب، يسلي عن الشباب. أخلاء هذا الدهر هش وجوههم، وفي القلب من نار النفاق أزيز. فما بلونا واحدا بعد واحد، علمنا بهم أن الوفاء عزيز. ولما جربتهم جميعا تقلصت عنهم سريعا، فلا أغتر بعد هذا اليوم بأمثال هؤلاء القوم، مع أني صاحبت منهم من كان أحسنهم فعالا وأصدقهم مقالا، فصار عهدهم رياء وودهم هباء. ومنهم من أصغيته ودادي وأعطيته اعتقادي وألقيت عليه مني محبة وهو لم يكن يساوي حبة، وكم خضت لأجله بطون المسالك وامتطيت ظهور المهالك وتجشمت المصاعب وتحملت المتاعب، فلما انحصد ما زرعته سبق إليه الجراد وظهر فيه الفساد. ومنهم من رفعته بعد السقوط وأعليت قدره بعد الهبوط، فلما بلغت به الأمد الأقصى ورقيته إلى الدرج الأعلى أعرض عني مليا وتركني نسيا. وأنا أنشد أعلمه القوافي كل يوم، فلما قال قافية هجاني، أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد سائده رماني، أعلمه المروءة كل يوم، فلما طر شاربه جفاني. قد مزج المرارة بالحلاوة وترك المودة بالعداوة، فصار وده هباء منثورا كأن لم يكن شيئا مذكورا. ولقد نظمت قصيدة تشتمل على هذه المعاني بأكثر أبياتها: مللت الناس كلهم اضطرارا لأن وداد أكثرهم هباء، وقد قبحت مخابرهم جميعا وإن حسنت وجوههم الوضاء، لئن رفضتني الخلان جهلا فإن المسك تطرحه الظباء، وكم من صاحب أصفي ودادي له ونصيبنا منه الرياء، وأرعى عهده ويضيع حقي، وهذا يا أخي بئس الجزاء. ويظهر باللسان الشوق منه إلي وقلبه منه خلاء، إذا أجرى القضاء عليك خطبا فطب نفسا بما فعل القضاء، فكل شديدة ولها انفراج وكل بلية ولها انقضاء، وعذ بالله يكفك كل شر فإن الله يفعل ما يشاء. حكي أن امرأة دخلت على هارون الرشيد وعنده جماعة من وجوه أصحابه، فقالت: يا أمير المؤمنين، أقر الله عينك وفرحك بما أعطاك، لقد حكمت فقصت. فقال: من تكونين أيتها المرأة؟ فقالت: من آل برمك، ممن قتلت رجالهم وأخذت أموالهم. فقال: أما الرجال فقد مضى فيهم قدر الله، وأما المال فمردود إليك. ثم التفت إلى الحاضرين من أصحابه وقال: أتدرون ما قالت هذه المرأة؟ فقالوا: ما نراها قالت إلا خيرا. قال: ما أظنكم فهمتم ذلك. أما قولها أقر الله عينك، أي أسكنها عن الحركة، فإذا سكنت العين عن الحركة عميت. وأما قولها وفرحك بما أعطاك، فقد أخذته من قوله تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وأما قولها حكمت فقصت، فقد أخذته من قوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. من الألغاز شعرا: بلد في الشام أضحى كل شيء منه يجلب، أخرج التصحيف منه رأس كلب خلف ثعلب. في الهامش: هو بعلبك. انتهى الهامش. ما اسم شيء تركيبه من ثلاث وهو ذو أربع تعالى الإله، حيوان والقلب منه نبات لم يكن عند جوعه يرعاه، فيك تصحيفه ولكن إذا ما عكسوه يصير لي ثلثا. في الهامش: هو الفيل. انتهى الهامش. ما اسم إذا ما سأل المرء عن تصحيحه خلا له أفحمه، فنصف ياسين له أول من غير ما شك ولا جمجمة، وإن تزد ثانيه فهو لا يذكر للسائل كي يفهمه، وإن تقل بين لنا ما الذي منه تبقى بعد ذا قلت مه، بينه لي إن كنت ذا فطنة فإنني قد جئت بالترجمة. في الهامش هو كلمة سلامة، انتهى الهامش. يا من يحل اللغز في ساعة كلمحة في طرفة العين، مسم إذا نقصت من عده في الخط حرفا صار اسمين، في الهامش يعني ياسمين، انتهى الهامش. ترويح النفوس ومضحك العبوس لحسن الآلات، في الهامش ترويح النفوس ومضحك العبوس تأليف حسن الآلات، القاهرة، مطبعة جريدة المحروسة، 1307 هجرية، الجزء الأول، 167 صفحة. الكتاب يقع في ثلاثة أجزاء، وهذه صفحات مختارة من الجزء الأول فقط الذي لم أرى غيره، ويغلب عليه الأسلوب الإنشائي والنفس الطويل في الجمل والعبارات والوصف، وليس فقرات، بل يجمع بين القصة والحكاية والمقامة، وفيه الشعر الفصيح والزجل المصري، ويحتوي على فقرات غير مناسبة لما فيه من الأدب المكشوف، لكن الجميل ألا يحدد المؤلف الأسماء إلا المستعارة منها، ويتوضح أن المؤلف ذو ثقافة عالية أدبية ودينية ولغوية واجتماعية، وهو من النوع الحكواتي. وقد استغربت كيف يطبع مثل هذا الكتاب، نظرا لأنه حديث المجالس الخاصة جدا، ولا يقال مثله إلا في جو اجتماعي محدد، وإنما نقلت منه القليل لدلالته على فترة محددة هي أواخر العصر العثماني في مصر، ولأنه نوع غريب من الأدب. وقد عرف صاحب الأعلام بالمؤلف حسن بن علي الآلاتي، وذكر أنه متأدب مصري من ظرفاء الكتاب، تعلم في الأزهر وكف بصره ومال إلى الغناء، وكان حاضر النكتة، وعني بنظم الزجل، مولده وفاته بالقاهرة، توفي نحو 1355 هجرية، انتهى الهامش. ترويح النفوس ومضحك العبوس. الحمد لله الذي أضحكنا بما أفاض علينا من السرور، والصلاة والسلام على من كان يمزح ولا يقول إلا حقا، وعلى ساداتنا آله وأصحابه الذين كان وجه الزمان لهم طلقا، أحمده حمد عبد بشر بالجنة فضحك، وأشكره شكر من أنعم عليه ربه الملك. أهدي سلاما يجاري البحر في السمك، وينطوي كانطواء الرجل للحنك، يسوى من العيش مقليا بتنجرة ألفا إذا كان ملفوفا مع الكبد. أكرم به من شاعر قد بجح في المدح حتى صار مثل المنفحة، فأقرن مع خرفانه واستنطح، واستن من أفراخه بدر الضحى، والشيصبيص كدنة الجلمود. يا من فتحت لكل بيت مخرجا، ونظمت شعرا من رواه استنعجا، لك في مناخ الأنس واسطبل الرجا فرح يريك ذوي المآفر في الدجا، وسط النهار كحيصة بالعود. نظم القصيدة ليس بالمتحفلط، خال من التعقيد غير مشلفط، حصنت قائله عروس المربط، بالقارطين البارطين العابطين، القامطين الصامطين السودي. لم أخل شعرك قط من تبويضه، يا حاسب التاريخ في محفوظه، إن رمت يوما ترتوي من بوضه، تاريخه بحظوظه وبظوظه، فرح المعاند غاية المقصود. أعداء شيخي لا زالوا مساخيطا، كأنهم نصف ثوب في مساخيطا، قوم إذا استعبطوا عبطوا، وإن خبطوا خبطوا، وإن لبطوا كانوا ملابيطا، والشيخ لا زالت الآمال تخدمه في جحفل كان أبهى من فرح طيطا، يفوق عن أهل بلدته بأربعة علما وجهدا وإحسانا وقنيطا، وزاد عن أهل هذا الثغر أربعة جودا وبخلا ومعروفا وتقميطا، أهدى إلي مكاتبا مضمخة بالمسك من فيه شعر ما به إيطا، يا صاحب القامة الحسنى وبدر دجا كأنما شطروه بالبل نشيطا، لك المواعين في بحر البديع ولي مقداف نحو فاملأها قراميطا، يا سيدا ما له في الحسن من مثيل ولو ندور في الدنيا ببركيطا، أشنع من عركة عجر وأرزل من عجر وبجر وأحز من تزفش وألعن من عفش من عفش النفش وأسمج من سخام ولطام وأبرد من صرم على رخام وأتعب من مر بتولد وأوخم من ملقة تنطى بعد المولد وأنتن من معمل طرشي وأوسخ من بطانة عشي، سلام لا فيش ولا عليش، أوسخ من الوحل وأتخن من الخيش، ملطخ بسخام وجله ووراه كل علة وإلا تحمله أرياح عرجة تمشي حدارجة بدارجة، لا تعطر ولا تتقنطر ولا داهية تحوشه ولا وابور يدوسه ولا حية تلوشه حتى يخبط، وش الجناب اللي لا هنا ولا هناك المحشور في وشك ظهرك، قفاك الوسخ الوحش اللي تمل يرتعش، المصن العفش المصطو المحشش الغجيري الموشوش، سيدي شقلبان مقلبان هلا بل الشيخ ابن فلان دامت رزالته وزادت هبالته. وقال إن كان قصدكم الراحة فعليكم بالاستراحة، فلما سمعنا من لسانه الأعوج ما عرج به وأعوج، ورأينا له وجها أشد سوادا من القمر وأعظم بياضا من الفحم الحجر، قلبنا عينه أجمعين وتوجهنا عنه راجئين، فذهبنا لنقطع التذاكر، فبينما نحن جالسون في العربة وقد ذكر كل منا قومه وعربه، فما نشعر إلا وغبار ثرى وأثار الثرى، وصفير استطار وسمع من جميع الأقطار، وقال الكوميسار وهو في الجسار أخر رجلك ونجي خيلك ورجلك، وإذا بعفريت من حديد يسبق كل مهر جديد، له باع مديد وصوت يحاكي الحمار في التغريد، له ذراعين من جنبيه كأنه بدر تجلى بالكنبية، ومثلهم طراطير ملونة من الشوشة للكتف بشرط أن يكون العم الغالي المقدار والعالي المدار، يكتبه لمحسوبة إجازة عامة عامرة الأركان بجميع ما يحويه من النكاية بحسب الإمكان، وأن يكون كاتب رجليه في كل موضوع ويسند إليه كل مخفوض ومرفوع، وهذا ما اتفق عليه مجلس المصلحة على سبيل المباسطة وانتهى أمره بلا إشكال ولا مغالطة. شهد بذلك عمك طهمة وخالك لخمة وعمتك كوهية وخالتك شلبية وابن خالك عفريت السواحل وابن عمك أبو الجلاجل. صورة علم طلب إلى الأمير المحتشم والهمام المحترم صادق الوعد وحافظ العهد ولاحس من السلام العقد معتدل الزاوية صاحب الأضلاء المتساوية والأركان المتعادلة المتوازية، من لا يزال إلى الأرض شاخص حتى يضربه الشاخص، حضرة بيت التربيع وحصان الربيع، صاحب ميزان الهوى وخط الميل والاستواء، مثلث الصدر ومستطيل الانصياط وجغرافي المنخار ورأسي اللحية، مضلع الحاجبين مخموس الأذنين مسبول الشوارب زاغط القوارب وماخط القوالب، مسطح الأكتاف مكعب الأرداف، طويل الساقين عريض السائدين، قوي الباع شديد الذراع، مستدير الفم بيضاوي الجسم، من شهد كل مهندس بصناعته واعترف كل مجنون ببراعته، ألا وهو صاحب النفس الشريفة والأخلاق الحميدة اللطيفة والهمة العلية المنيفة، الأسطى حسين أفندي خليفة، تمرجي البنائين ومعمارجي المحفلطين المقلفطين، لا زالت دياره عامرة والخيرات عليه متواترة، لا زال هو وأنجاله متمتعين بالسرور ومحفوظين من جميع الشرور بعناية الرب الغفور. اعلم يا زكي الهمة ومهندس الأمة وكاشف عن رأسي الغمة أنه قد سبق إلي نطق فمك الكريم ومرسومك الفخيم بالتبرع من غير إجبار، وصدر منك الإقرار بنصف متر جبس للسلالم، وقاك الله شر كل جائر وحاسد وظالم. ومن حيث أنك تبرعت بالجبس المتين الذي يمسك السلم بدون عجين، ومن حيث أني من ضمن المحسوبين عليك والواقعين بين رجليك، ومن حيث أنك تبرعت بلا جبر ولم يكن عندك أدنى فتحة صدر ولا أقل فشر، ومن حيث أني أعلم وأتيقن أنك قدها وقدود وأنك قبل أن تسأل تجود، ومن حيث أن المبليطين قد حضروا واشتدوا لنحت البلاط وبادروا، ومن حيث أننا قد بنينا المركز الأول الذي عليه المعول ولم يبق إلا نجاز وعدك ووفاء عهدك، فبناء على هذه الأسباب الضعيفة والمستندات الخفيفة أرجو صدور الحكم على نفسك بإرسال القدر من الجبس العظيم وعدم المماطلة والتأخير والتقديم، فالعجل العجل قبل فوات الأجل، وإلا كتبنا لك إنذارا وأرسلناه من البرور والبحار ونطلع عليه معظم الأصحاب والأعداء والأحباب طبقا للمادة 5000 من القوانين الودية والمنشورات القسمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحرير في السنة الفلانية من يوم كذا. وهذه صورة جواب دبلاق قد أرسلناه إلى رجل ببولاق من العنيد الغالي ناسج الشوالي، أخذ الأجرة قبل حلول اللوالي، ذو القفطان الجديد والعصايا الحديد، آكل الثريد ناظر الوقيد، وهو الأستاذ الفلاني المعلم حسن آغاصي الآلاتي، إلى ذي المجد والإفضال والبهجة والكمال، بالع الجبال خاطف الجمال، حضرت لري مولانا وأستاذنا الخواجة عبد العال ملك السواحل، آكل الراجل محسن إلى المقيم ومسيء إلى الراحل، قد شوقتمونا بقدومكم بعد صلاة الجمعة وجمعتم علينا أكبر جمعة، وصار الناس بين قادح ومادح وجد ومازح، إلى أن مضى معكم نجلنا البهلول وحصل بعد مضيكم أمر مهول، أفضى إلى الملاكمة بعد المشاتمة، وما زلنا نقمص ونبرش حتى وصلنا إلى المفتش، فقضى لي بالمجيء إلى بولاق وحكم لي بالأكل من عندكم بأكلي ما عندكم من الأصحاب والرفاق، وقد وصلنا من الخيمات اثنان ليس لهما أسنان، وعليكم ذبح الشيال وأجرة المشال، متعكم الله بتمام الأفراح والسرور وجعلكم من أمراء فقهاء الوابور، ويوم الأربع إن شاء الله يكون الحضور بلا دستور ولا حادور، وسلم لنا على السيد المهاب مولانا وأستاذنا الشيخ يوسف حجاب ومن لكم وله من الأحباب، ودمتم آكلين الكباب وبالعين الباب، إمضاء العنيد الأوزع والشجاع الخروع حسن أفندي علي الأكتع. من فضلك تابع بقية المادة.